الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد.